احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم ان نتواضع للناس حتى لا يفخر احد على احد ولا يتكبر احد على احد. لماذا نتكبر احدنا على الاخر؟ لماذا؟ لان الغرور يصيب بعضنا، وعندما يصيب الغرور بعضنا يظن الواحد منا ان رحما يلد انسانا مفضلا على انسان، وان بطنا تحمل جنينا افضل من جنين، وان شابا افضل من شاب لان هذا ابن فلان وهذا ابن فلان. هذا كله قياسات، هذه كلها قياسات خاطئة. كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على اعجمي ولا ابيض على احمر الا بالتقوى والعمل الصالح. طيب الغرور الذي انتشر بيننا ايه اللي... اولا كلمة غرور اصلا ايه؟ الغرور هو نقصان لبن الناقة، ده معنى كلمة غرور. يعني اذا نقص لبن الناقة فيها ايه؟ فيها غرور. واذا فلان غر يعني لئيم او غافل او عقله ناقص، يعني صفة سيئة. والشيطان يسمى الغرور، ولا يغرنكم بالله الايه؟ الغرور. ليه بيعمل ايه الشيطان؟ ماذا يصنع؟ يغرك ثم يضرك. يغرك الاول، بص المنظر الحلو ده، اسمع الاغنية الجميلة دي، شوف الرقصة مش عارف ايه دي، طب شاهد الفيلم ده، طب تابع المسلسل هذا، طب يغرك الاول، وبعدين يربطك بالمسألة، وبعدين يجي يوم القيامة يقول وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. لكن اهل الغرور انواع. في واحد قد ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه، يعني مثلا تجد اول مغرور في النمره واحد الشيطان، طبعا هو الايه؟ هو المغرور الاساسي والعياذ بالله، بس هو مدرك انه هياتي يوم القيامه ويخطب في اتباعه خطبته ايه؟ يقول وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخين. انتوا قلت لكم تعالوا اربوا نفسكم في النار، مشيت ورايا، انا هعمل لكم ايه؟ انا مجرد وسوست، انتوا اللي كان عندكم استعداد. ولذلك قال البصري رضي الله عنه لما سئل ماذا تصنع مع الشيطان؟ قال اما الشيطان اطيع فما نفع وعصي فما ضر، الا اطاعوه لم ينفعهم، والا عصوا الشيطان ما استطاع ان يضرهم. فاول مغرور في هذا الكون هو ابليس، ثم ياتي الكافر مغرور بكفره، يقول لك اسلم ليه؟ ليه ادخل في الاسلام؟ ليه اعمل في الدين؟ ليه؟ سبحان الله، هذا والعياذ بالله رب العالمين. ثم يليه من اصحاب الغرور اصحاب المعاصي المصر على المعصيه، وتساله يا فلان لو مت على المعصيه كده ان شاء الله تروح فين؟ يقول الجنه، رب غفور رحيم يا اخي. طب ما صح، ما رب غفور رحيم، بس كيف؟ مش تتوب الاول؟ مش ترجع الحقوق لاصحابها؟ مش تتقي الله رب العالمين؟ مش ربنا اعطاك النعم حتى تشكر رب العباد عز وجل؟ ايضا من اهل الغرور صاحب المال الذي لا يزكي ولا يتصدق منه. قال قارون انما اوتيتها على علم عندي، فهو حاسس بايه؟ بغرور المال. فلما يشعر بغرور المال يكون كعمر هذا الذي قال ونشرب ان وردنا الماء صفوة ويشرب غيرنا كدرا وطينا. يا الله، هو لما يشربوا قبيلتهم تشرب الماء الصافي الرائق، وغيرهم يشرب كدر وطين، ده غرور. ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا اذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين بغاة الظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. يا ستار يا رب على الغرور لما يدخل عند الانسان ويستشعر، مع انه ايه سبحان الله العظيم، يعني يعني يعني تقلقه بقى وتنتنه عرقة وتميته شرقة. والله لو لم يغتسل اسبوع واحد بس في الصيف لتقذره الناس زوجته ما تقدر. والله في زوجات بيرفعوا قضايا على على على على الازواج لانه لم يغتسل ولم يستحم منذ 10 ايام ولا من اسبوعين، فلم تستطع ان تطيقه زوجته سبحان الله. فتتكبر على ايه؟ لماذا هذا الكبر؟ انت اخي من عجينة خاصة، كلنا يعني اولاد ادم، كلكم لادم وادم من تراب. جابر بن الايهم امير نصراني دخل في الاسلام، بس الاسلام لم يدخل في قلبه، فقعد يطوف ثوبه طويل، اعرابي داس على ثوبه، فما كان من جبل الامير النصراني الا اللي كان هو اسلم يعني الا ان لطم الاعرابيه وتطوف حول الكعبة. ذهب الأعرابي إلى عمر كان نصر من الحج، قال يا أمير المؤمنين هذا الأمير قد لطمني. أرسل عمر للأمير تعالى لما لطمته؟ قال داس على ثوبي. قال ما الذي حدث؟ كيف تلطمه؟ لابد من القصاص، لابد أن الأعرابي هذا يلطمك أمام الناس، سبحان القصاص. قال كيف؟ أنا أمير هو من السوقة والدهماء، هتسوي بيني وبينه؟ قال سوى بينكم الإسلام خلاص، ما فيش لا فضل العربين على عجم، ما فيش الكلام. ال ال ال ال ال الحمق الجاهلي انتهى بنزول اقرأ، خلاص انتهى، فتحت صفحة جديدة في التاريخ، عالم ما قبل اقرأ وعالم ما بعد اقرأ. فكان لا فتأبى، قال انظرني أمير المؤمنين وسوف أعود إليه. هرب جبله وارتد عن الإسلام وعاد إلى قبيلته مرة أخرى، لكن يقال أنه ندم في أواخر أيامه أنه ما وافق على قضاء عمر بأن يلطمه. لكن القضية أن الغرور الذي دفع جبله إلى أو الأمر الذي دفع جبله إلى أن يلطم العربي عند الكعبة وهو يطوف في موسم الحج إنما هو الغرور. فغرور أيضا أحيانا غرور بعض الشباب، شباب الذي يعبد الله عز وجل صلوات وتراويح وصيام وعبادة ومجالس علم، قد يغتر يقول لا لا لا أنا أحسن من ابن عمي الذي يحفظ القرآن، أنا أحسن من ابن خالد الذي يشرب الخمر، أنا أحسن. لا لا بالعكس، المهم في حسن الخاتمة، المهم في حسن الخاتمة، واصنع هذا حسبة لله ولا تغتر بالعبادة. أيضا بعض أهل العلم قد يغترون، سواء علم تطبيقي علم شرعي علم، وكأنه هو العلامة الوحيد اللي بالعكس الإنسان سبحانه ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه عالم فقد بدأ يجهل سبحان الله العظيم. فالغرور هو عمل الشيطان، فاللي عايز يكون شيطاني النزعة يغتر، سواء بماله بعلمه بقبيلته بعزوته بأولاده بالمستوى الذي وصل إليه بالمكانة الاجتماعية. لا بالعكس، بالعكس أنت من الواجب أن تتعلم التواضع من خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هيأه تفوقه أن يكون واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. الرجل الأعرابي أول ما شافه ارتبك وارتعش هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربت على كتفه وقال هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. الله شوف التواضع، انا امرأة كانت عادية جدا وانا رجل انسان عادي سبحان الله. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. اذا رب العباد سبحانه وتعالى يعني اعطانا هذا الانسان العظيم قدوة لنا واسوة لنا، حتى لا يفخر احد على احد وحتى لا يتكبر احد على احد. لما جلس بعض الشبان يتفاخرون امام بعضهم البعض، انا ابن كذا، ويقول انا ابن فلان وانا ابن فلان، وقال شاب مسكين أنا ابن الرجل الذي أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تسجد له، أنا ابن آدم سبحان الله. فيفتخر الإنسان أننا أبي أسجد الله له الملائكة وهو آدم. فلذلك وجب علينا أحبتي في الله ألا ترى الإنسان لا بعلمه ولا بعبادته، وأن يفيق أصحاب الذنوب ونحن منهم أن نفيق ونتوب ونعود إلى رحاب الله مرة أخرى، وأن نفتح صفحة جديدة مع رب العباد تواضعا مع الناس ومذلة، قال رب العباد واصفا للمؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. احنا من لازم نكون ذليل أذلة مع المؤمنين، نكون أعزة على كل كافر. هكذا المؤمن الصادق الذي لا تغره أمواله ولا علمه ولا عزوته ولا مكانته الاجتماعية، إنما هو إنسان عبد لله سيد فوق هذا الكون. اللهم ارزقنا تواضعا وخلقا، واهدنا الى احسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت. اللهم حسن اخلاقنا وحسن سلوكنا واقمنا على طريقه، واجعلنا من اهل التواضع لاهل دينك وللمؤمنين الصادقين. اللهم لا تجعلنا باغين ولا ظالمين ولا متعدين الحقوق ولا متصفين بهذه الصفة الذميمة يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. احبتي في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.